بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحكم عدد آيات الأحكام في القرآن. الله أعلم. أحصرها أنت. قد حصروها؟ الأخوة يقولون بعضهم يقول قدر الخمسة. الله أعلم. يقول من أرفع درجة المجتهد أم المفتي؟ هو شرط في المفتي أن يكون مجتهدا، فلا يكون مفتيا إلا إذا كان مجتهدا. يقول هل اشترط في المجتهد أن يعلم علم الكلام حتى تسوغ له الفتية؟ أما الكلام مذموم حذر العلماء منه، فكيف يكون شرطا في المجتهد؟ يقول ما هو التعبير الأسلم، المجتهد المطلق معدوم أم نادر في هذه الأصول؟ لا، ليس معدوما، لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهري. إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل ما سنة من يجدد لها أمر دينها. فلا بد، يعني ما يزال هذا الدين محفوظا للعلماء. وقد يندر في بعض الأماكن ويكثر في أخر، وقد يندر في بعض الأوقات ويكثر في أوقات أخرى. الحديث أجراكم على الفتية أجراكم على النار، حديث ضعيف. ماذا يشترط في المفتي؟ المفتي يشترط فيه أولا أن يكون مجتهدا، ثانيا هذا شروط الاجتهاد، لكن غير أن يتصور المسألة التي يفتي بها، ثالث نعم يتصورها ويستفصل إذا احتاج إلى الاستفصال، والثالث أن يفتي في حال استيعابه، فإذا كان منزعجا أو مهموما بحيث قد يخطئ فلا يفتي في ذلك. المستفتي ماذا يشترط فيه؟ أن يكون أولا ليس مجتهدا، هو نفسه يكون جاهلا في الحكم، ليس عنده أهلية الاجتهاد. نعم، يعني يسأل من شهر عن العلم والصلاة، أيضا أن لا يسأل تعنتا أو تتبعا. الاجتهاد هل يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا؟ لك أخي، فماذا يشترط؟ يكون مجتهدا في المسائل التي يفتي بها، والاجتهاد يتجزأ كما هو معلوم. أوصاف المجتهد، نعم، من يذكر أوصاف؟ معرفة صحة الحديث وضعفه، مسائل مجمع عليها والناسخ والمنسوخ، اللغة والأصول، ما يستطيع معرفة الأحكام، وأيضا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يعرفها. نعم، الشواذ بمعنى ما يشترط فيه. لن يعطينا المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. لأن التقليد تعريفه أما من حيث اللغة فهو مصدر قلد، مأخوذ من وضع القلادة في العنق، وفي الاصطلاح أخذ قول من ليس قوله بحجة بدون حجة، أخذ قول من ليس قوله بحجة بدون حجة. وقولنا من ليس قوله بحجة خرج به نعم الاتباع، وهو أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإن هذا لا يسمى تقليدا على الصحيح. في اللغة مأخوذ من وضع القلادة في العنق، إذن أخذ قول من ليس قوله بحجة بدون حجة، وقولنا بدون حجة أخرج ما إذا أخذ قول الشخص بدليل فلا يكون تقليدا. وقيل بل قبولنا مقالة، والمؤلف عطف نفس التعريف من غير ذكر حجة للسائل، أي من غير أن تذكر الحجة والدليل. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني هذا التعريف يعني هو يقال في التعريف الأول، لكن هذا تأخذ قول هذا الشخص وأنت لا تدري من أين بنى هذا الحكم، هل بناه من دليل أو لا، مع جهلنا من أين ذاك قال، أي من أين بنى هذا الحكم. في الأولى التعريف الأول قد يكون عنده حجة لكنه لم يذكرها على التعريف الأول، والثاني ما تدري أنت من أصل الأمر هل عنده حجة أم ليس عنده حجة، ففي كليهما يعتبر تقليدا، سواء أنت تعتقد أن هذا الشخص عنده أدلة وأخذت قوله بدون دليل هذا تقليد، أو أنت في شك هل عنده على ذلك دليل أو لا وأخذت بقوله، هذا أيضا يعتبر تقليد. فالتعريف الذي ذكرناه يشمل الصورتين، أخذ قول من ليس قوله بحجة بدون حجة. ماذا؟ سننبه على هذا، على أن الأئمة قد حذروا طيب والتقليد ما حكمه؟ لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة. ما الدليل على التحريم؟ نعم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الآية التي فيها ذم الاتباع بدون حجة والتقليد، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مهتدون. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. المنافق الذي يقال له ما قولك في هذا الرجل؟ قال يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، هو يعني غيره أصرح منه. اسمع صوت عند الله والله عندما يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما ألفينا عليه آباءنا إلى آخره. وعلى هذا فالمستفتي إذا طلب الفتيان يسمع أيضا إلى الدليل حتى لا يكون متبعا بدون حجة، وأيضا ينبغي للعالم إذا أفتى أن يذكر حجته في فتوى، ويحصل تقصير عند كثير من العلماء في عدم ذكر الدليل، وهذا يعتبر تقصيرا في الفتوى. إذا ذكر العالم فتوى ينبغي عليه أن يذكر الدليل على ذلك حتى لا يكون الناس مقلدين له، يكونون متبعين للأدلة الشرعية. وقولنا إلا عند الضرورة، وهي بعض المسائل التي كثر فيها الخلاف، لا يستطيع العامي أو المبتدئ في الطلب لا يستطيع أن يرى الأدلة المذكورة يجمع بينها يدرسها، مسائل شديدة ربما تبحث في رسائل، ربما بعض المسائل تبحث وتدرس أدلتها إلى 100 صفحة ما بين دراسة دليل وآخر وإيراد وجوابه، تطول المسائل هذه. فمثل هذا يضطر العامي إلى أنه ماذا يسأل من يثق به، عليه يقول العلماء عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد في العالم الذي يثق به والذي علم بالصلاح واشتهر بالتقوى والورع في خدمة الإسلام والمسلمين، فيتحرى العالم في الفتوى في الاستفتاء. ومثل هذه المسائل يعني قد يضطر، لأنه لا يمكنه أن يذكر له الأدلة والخلاف المذكور فيه، فيذكر له الخلاصة فيها، الظاهر في هذه السورة يجوز. ولذلك نقل الإجماع على أن العامي له أن يقلد من يثق به من العلماء، لأنه لا يستطيع فهم الأدلة، ربما بعض العامة ما يحفظ حتى جزء عنه، فضلا عن أن ينظر الأدلة والأمر ماذا يفيد والنهي ماذا يفيد، وهل يفيد الفساد أو غيره إلى آخره، ما يعرف هذه الأمور. فهو يقول لما عليه الاجتهاد في العالم، وهذا الذي يقلد إذا احتاج إلى التقليد كما تقدم واجب، يجب عليه أن لا يتبع هواه، يسأل من سيفتيه بما يوافق رغبته، يذهب إلى هذا العالم فأفتاه بما لا يوافق رغبته، يذهب إلى عالم آخر هذا محرم، يتبع الرخصة وينظر من سيفتيه بما، فعليه أن يجتهد بالعالم الذي يثق به الذي علم بالصلاح والورع والتقوى ونفع الإسلام والمسلمين فيشغله سواء وافق ما يشتهي أو صالح يعمل بذلك. وأيضا لا يجوز له أن يستمر على تقليده إذا بين له أن الفتوى التي أخذ بها من هذا العالم فقد خالفت نصوصا شرعية وتذكر له. فإذا أخبر العام والمقلد بأن هذه الفتوى قد خالفت النصوص الشرعية وذكرت له فلا يجوز له البقاء عليها. قال رحمه الله تعالى: وأيضا مما ينبه عليه تحريم التزام مذهب معين والذي يسمى التمذهب، فهو تقريب أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب الأئمة الشافعي أحمد أبي حنيفة مالك إلى آخره، فلا يجوز التزام مذهب معين، وهذا يعتبر تقليدا محرما وابتداع في الدين أن لا يخالف هذا المذهب. يقول أنا شافعي فلا يأخذ في المسائل إلا بما يفتدي الشافعي. والعجب من كثير من الناس كيف حصروا الاجتهاد في الأربع المذاهب، يعني أصبح بلغ ببعضهم إلى أن يقول لا اجتهاد، ليس هناك مسألة تفتي بها بما يخالف الأربع المذاهب، وإذا خالفت الأربع المذاهب كأنك خالفت آية قرآنية. يعني بعضهم يفتي بأنك ماذا تستحق أن تعذر أو أن تقتل، خالفت يعني كأنك خالفت نصا شرعيا متعمدا. وبهذا يقول الصنعاني رحمه الله: على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي إلى آخره، ثم بين على أنهم علماء كغيرهم، يعني عاتبهم لماذا جعلوا الدين كله محصور في الأربعة. وهؤلاء الذين تمذهب الناس على مذاهبهم هم أنفسهم حرموا التقليد ونصوا على أنه لا يجوز لأحد أن يقلدهم. ويقول بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول بعضهم إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا به عرض الحائط إلى آخر تلك الأقوال. ذكر بعضها الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة. فأيضا ذكر شيخ الإسلام على أن التزام مذهب معين لا يخالف قول هذا الإمام ويرد الأدلة الشرعية لقول إمامه يعتبر مبتدعا. قال هذا الرجل يعتبر مبتدعا، التزم مذهبا معين ورد الأدلة لقول إمامه فهو مبتدع. مما ينبه عليه من أخذ بمذهب ليس على الالتزام به إنما على دراسته كما يفعل بعض العلماء، يأخذ مذهبا معينا يدرسه لكنه لا يلتزم، ينظر في الأدلة التي ذكرها أصحاب المذهب وقد يخالف في ذلك. كثير من الأئمة الذين تمذهبوا ليسوا مقلدة كالبيهقي والنووي وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم وابن كثير ومن بعدهم، حتى وإن كانوا يدرسون الفقه على مذهب الحنابلة على مذهب أحمد أو على مذهب الشافعي أو ابن عبد البر على مذهب مالك، فهم قد يخالفون إمامهم في بعض المسائل، يقول والصحيح هو قول فلان والدليل على ذلك كلام. ابن قدامة رحمه الله من أعظم من شهر مذهب أحمد، ومع ذلك له فتاوى تخالف المذهب في المغني وغيره، يقول والصحيح في المسألة كذا ويخالف. النووي رحمه الله مسائل كثيرة يقول والراجح خلاف المذهب إلى آخر. فهؤلاء ليسوا مقلدا، إنما تمذهبوا يعني دراسة، دراسة للفقه على هذا المذهب، والأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك. حتى وإن درس المذهب الحنبلي أو الشافعي فلا يرضى لنفسه بالنسبة، لا يرضى لنفسه بالنسبة الحنبلي أو الشافعي أو غيره. التمذهب ما ينصح به حتى وإن لم يكن مقلدا. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول لو كنا ملتزمين مذهبا التزمنا أقوال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وأيضا كان يقول لو اخترنا أحد المذاهب الأربعة لاخترنا مذهب أحمد لأنه أقربها إلى الصواب، لكن قال نحن نبقى على أخذ الأدلة من كتاب السنة وعدم التقييد بمذهب، وكان ينصح بعدم التقييد بالمذاهب. نعم، ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. أما الاسم طه تقدم على أنه لم يثبت، إنما هي من الحروف المقطعة، وهذا بعض سماه تقليدا مباحا وهو تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يسمى تقليد وإنما يسمى اتباع كما سيأتي. قال وقيل لا، أي لا يسمى تقليدا، وقيل لا لأن ما قد قال جميعه بالوحي قد أتاه، إذن يسمى اتباع لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كلها وحي، كلها شرع فيعمل بها، لأن لا يسمى تقليدا. قال رحمه الله تعالى باب الاجتهاد. ذكر المفتي والآن الاجتهاد، لأنه يشترط في المفتي الاجتهاد. قال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. تقدم بالأمس ذكرنا التعريف، فبذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وما ألف نفس المراد في نيل أمر قد قصد، إن كان في الأحكام الشرعية فيريد الحكم، وإن كان في غيره فذاك. قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ صواب وخطأ. ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلا شك أنه ينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وهذا باطل. المقصود في الفروع يعني في المسائل الفقهية العملية لا يقال هذا مخطئ، بل كلهم مصيبون. وفي هذا يقول بعضهم قاعدة كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، فنريد بذلك إصابة الحق، فهذا قول باطل، لأن الحق واحد لا يتعدل. وبعضهم أولها قال المراد مصيب الأجر، وهم في الحقيقة مأجورون كلهم، لكن ظاهر العبارة عند الإطلاق أن المراد بها إصابة الحق، وهذه عبارة باطلة ولا يمكن أن يتعدد الحق. ولا شك أن الحكم الشرعي واحد، وكون حصل خلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل فهم معذورون، لأن كل منهم اجتهد ووصل إلى ذلك القول. الله عز وجل يؤاخذ كل إنسان باجتهاده. وأما من حيث أن كله مصيب فلا، بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ. إذن هذا الكلام باطل. قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، أي أنهم يمنع الخطأ. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، فيه تصويب لأرباب البدع. أولا، تقسيم إلى أصول الفروع، تقدم التنبيه عليه على أنه من البدع، فهذا لم يكن معروفا عند السلف، وإنما جاء من قبل المعتزلة وغيره. ثم أراد المؤلف أن القول الثاني الذي ذكره بقوله وقيل في الفروع يمنع الخطأ، أي كل مجتهد مصيب، هذا في حق المسائل الفرعية العملية كل مجتهد مصيب. وأما في أمور العقيدة فلا يقال كل مجتهد مصيب، أن فيه تصويب لأهل البدع، يقول المشاعر من كان منهم مجتهدا فهو مصيب، وهكذا أيضا كل من اجتهد من المبتدعة وزلوا فهم مصيبون، على أن المبتدعة لا يعتبرون مجتهدين، بل بالحقيقة إلا من حصل منه زلة وهو ما زال من أهل السنة يعتبر، وإلا فالمبتدعة ليسوا مجتهدين، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون، ويقدمون عقولهم وآراءهم على أدلة الكتاب والسنة، هذا ليس اجتهاد، بخلاف من كان معروفا بتقديم الكتاب والسنة والاستدلال بالأدلة الشرعية وحصل له زلة فهذا مجتهد ولا يعتبر مبتدعا. نعم، فالمجتهد يقدم المنقول ويقدم أدلة الكتاب والسنة، والمبتدعة يقدمون آراءهم وعقولهم وأهواءهم. لذلك بعض الصفات يقولون ما دل عليها العقل، لا نثبتها لأن العقل لا يدل عليها. إذن أراد المؤلف أن القاعدة كل مجتهد مصيب لا تنطبق على أمور العقيدة، والصحيح أنها باطلة سواء في أمور العقيدة أو في أمور الفقه. قال: إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا فلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا، وهؤلاء أيضا نصارى والمنكرين للبعث ليسوا مجتهدين حتى يحتاج أن يذكرهم هنا، هم حيارة ليس عندهم أي اجتهاد فلا يحتاج إلى ذكرهم. أو لا يرون ربهم بالعين، الذين نفوا الرؤية المعتزلة الجهمية وغيرهم، الأشاعرة نفوا الرؤية، ما نفوا الرؤية لكن قالوا يرى بدون جهة، فجاءوا بكلام غير معقول حتى حاجهم المعتزلة. قال: أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين. ما المقصود الأصلين عند المجوس؟ أن للكون خالقين، النور والظلم، المؤلف لماذا أورد هؤلاء الفرق الضالة والكافرة؟ يقول: إذا قلنا أن كل مجتهد مصيب حتى في أمور العقيدة يؤدي إلى أننا نصوب أقوال هؤلاء، أولا القاعدة باطلة، ثانيا ماذا؟ هؤلاء كلهم لا يعتبرون مجتهدين، بالعكس يعتبرون متشككين مرتابين خيارة، فضلا عن أن يكونوا مجتهدين. نعم الأخ ذكر الآية طريقة الكتاب، لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل. قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. الحديث عمرو بن العاص الذي تقدم ذكره، والأجران أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق، وذاك مأجور أجرا واحدا على اجتهاده، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، وهو حديث عبد العاص: إذا حكم الحاكم في اجتهاد فأصاب فلو أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فلو أجر. متفق عليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، أبياتها في العد يعني عدد أبياتها، در كلمة در، محكمة وصف للأبيات، فكلمة در إشارة إلى عدد الأبيات، وهذه طريقة استخدمها بعض المتأخرين من الشعراء، وهو ما يسمى بالحروف الأبجدية: أبجد هوس، حطي كلم، صعفص، قارشد، شاخذ، بضر. هذه الحروف رقموها، بدأوا بالترقيم من واحد على الترتيب إلى عشرة، فالألف أعطوه رقم واحد، والباء أعطوه رقم اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، إلى عشرة على هذا الترتيب يمشي. إذا وصل العشرة رقموها بعد ذلك على عقود العشرة، عشرة ثم عشرون ثم ثلاثون إلى المئة، فإذا وصلوا إلى المئة رقموا بقية الحروف على عقود المئات، مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، إلى الألف. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يؤرخ اختار بعض الحروف تلك وأخذ كلمة فأدمجها في أبياته ليبين متى مثلا انتهى من الكتاب، أو كم عدد الأبيات، أو تاريخ انتهائه من بناء المنزل، من بناء المسجد إلى آخره. فقول در الدال رقمها أربعة، أبجد رقمها أربعة، والراء رقمها مئتان، أي عدد الأبيات 204، والواقع أنها أكثر، هي ما يقارب 212 و213. من عنده الترقيم ذاك المضبوط؟ النسخة المخطوطة هو نحوها 214. بعضهم قالوا لعله ما أراد أن يعد المقدمة من ذلك، وبعضهم قال هذا على وجه التقريب، على وجه التقريب. قال رحمه الله تعالى: في عام طاع ثم ضاع ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. الطاء رقمه تسعة في تلك الحروف، والضاء رقمه 900، الضاء رقمه 900، والفاء رقمه 80. فيكون انتهى من نظم هذه المقدمة في عام 989 من الهجرة، 989 من الهجرة النبوية. ثم ذكر تاريخ الشهر: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني اليوم الثاني من ربيع الأول. لماذا ذكرنا أنه ربيع الأول؟ مع أنه ما ذكر أنه ربيع الأول. قوله وضع المصطفى، النبي صلى الله عليه وسلم وضع في شهر ربيع الأول. فهذه استعمال هذه الحروف على هذه الطريقة جائز، وقد استخدم هذه الحروف أيضا المنجمون، استخدم الحروف المنجمون لأمور تنجيمية وكهانة. لذلك ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال ليس له من كتب حروف الإيجاد فليس له عند الله خلاق، أي على ذلك الوجه وجه الكهانة. إذن فليعرف ذلك على أن الكهان استخدموها لمعرفة التعرف على الأمور الغيبية والدعاء من الغيب، تكهنات التنجيم. قال فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. والحمد لله نكون بهذا انتهينا من هذه المنظومة. وهذه المنظومة مع صغرها فيها فوائد عظيمة، وجاء بعد زبدة من عند الأصول الفقه، فمن أتقى بهذه المنظومة يستطيع أن يفهم الفقه، يستطيع أن يفهم الفقه وأن يدرس فيه. وبعدها إن شاء الله سنأخذ في كتاب المذكرة، كتاب المذكرة فيه طول ودخل فيه شيء من علم الكلام. وبعض الأخوة سأل كم يستغرق الدرس في المذكرة، أظن قدر ما بين الأربع الأشهر والخمسة لأن الكتاب كثير. وبالنسبة لوقت الدرس عدد من الأخوة يطلبون تأخيره قليلا، ما رأيكم نجعل لهم نصف شهر؟ ها؟ 10 أيام. هناك كثير اليوم ماذا؟ خلاص من السبت الثاني ممكن ننظر من السبت الذي بعده، حتى بعضهم يقول نحب أن نتقن الكتاب ونراجع فيه. ثلاث والله على حسب، يعني بعضها ستكون اجتهادية وبعضها ليست اجتهادية، وهكذا تختلف على حسب كل شيء بعينه. طيب يا اخوان، بقي بالنسبة لحفظ الحفظ المتن، نحن نصحنا به ولا زلنا ننصح به، ننصح الاخوة ان يحفظوا هذا المتن. الله المستعان، نصحنا به اليوم وفي آخر يوم. واحد الأخوة يقول عدد الدروس 34 درسا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك.